احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انما اولادنا اكبادنا تمشي على الارض، ان هبت الريح على احدهم استعصت عيناي عن الغمض. هكذا قال الحكيم العربي، انما اولادنا اكبادنا تسير فوق الارض، لو ان الريح هبت على احدهم لما ذاق الانسان طعم النوم. ابناؤنا فلذات اكبادنا، عماد ظهورنا، ثمرة هذا المجتمع الذي نأمل فيه الخير كله. إن مرض الطفل مرضت الأسرة كلها، وإن تعبت البنت تعبت الأسرة كلها، وإن زوجناها إلى من لا يتقي الله ثار النكد والحزن عند الأب والأم، تبيت الأم باكية لسوء يعني نصيب ابنتها في زوج لا يتقي الله، ويتألم الأب عندما يسمع أن زوج ابنته قد أذاها أو مد يده عليها أو أمسك يده عن الإنفاق عليها وهو يعني كان كريما معها. وكان العربي قديما عندما يسأل لماذا تئد ابنتك كان يقول أنا يعني أرعاها وأحفظها، فأخاف وكنت أخشى عليها من أذى الكلم، أخاف عليها غلظة عم أو فظاظة قريب لها. فكان يعني كالقطة التي تأكل أولادها من شدة حبهم، كان يئد البنات أحياء. طبعا الإسلام حرم هذا، لكن يعني نري كيف أن البنت أو الولد كم هو غالي على قلب أبيه وقلب أمه. ولذلك نحن نرى محبة ولي الأمر للمعلم الطيب والمعلمة التي تصير نفسها أما لابنتنا في المدرسة وفي الجامعة. لماذا؟ لأن أبناءنا جزء منا. صحيح الأبناء لا يحنون على الآباء كما يحن ويعطف الآباء على الأبناء. لماذا؟ لأننا ولدناهم وهم لم يلدونا، نحن يعني سبحان الله هم جزء منا، فنحن نحن عليهم. وربما يمتنع الإنسان عن إطعام نفسه يطعم ولده حتى يطمئن، وعندما سبحان الله قد لا يكسو الإنسان نفسه وربما قدم ثوبه لكن يأتي بالجديد لولده أو ابنته. لماذا؟ لأنهم جزء منا وهم ثمرت هذه الحياة وثمرت تلك التربية. فأطفالنا جواهر، لكن يبدو أن بعض الآباء والأمهات مهنتهم الحدادة حدادين، يعني يطرقوا على بالأوامر وبالتعنيف والقسوة، وحتى تأتي ربما امرأة كبيرة السن عبرت 60 و70 وتقول ما تذكرت يوما أن أبي على مدى 60 سنة احتضنني أو ربت على كتفي أو مسح على شعري أو يعني اهتم بي أو أصغى إلي. وتنشأ البنت مشوشة الفكر بهذا المنطق. أولا تربية الأبناء فن له أصول، ونحن في هذه الحلقة نريد أن نعيش مع أبنائنا وبناتنا، وأهمس في أذان الأباء والأمهات وفي أذني أنا أولا، كي يعني نستثمر خيرات المجتمع في أبنائنا وبناتنا. طبعا الكل يقول إن عوامل الهدم المحيطة بأبنائنا وبناتنا أكثر مما كانت على أيامنا، وعوامل الهدم التي كانت موجودة على أيامنا ما كانت موجودة على أيام أجدادنا، لكن هذا قضاء الله وقدره. فماذا نصنع؟ نحن، وهذه كلمة لكل أب وكل أم، لسنا مكلفين بمحاربة وقتل كل الميكروبات والفيروسات والانحرافات الموجودة حولنا، لأنها كثيرة. من أين تأتي لك من تحت عقب الباب؟ تفتح مجرد تضغط زرا تفتح لك شاشة التلفزيون أمامك، ترى يعني سبحان الله كل فوضى العالم في 20 بوصة. فيعني ماذا تصنع؟ هل تقاتل كل هؤلاء؟ هل تحارب كل هؤلاء؟ لا، أنت مكلف فقط بأن تقوي أجهزة المناعة الإيمانية والتربية الصحيحة عند اختيار الزوجة الصالحة، عند تقوى الله عز وجل، عند وجود المال الحلال، عند حسن التربية، عند الإصغاء إلى مشاكل الأولاد، عند مبدأ الوقاية خير من العلاج. لا تدخن أنت ثم تتحسر على أن ولدك لما دخل الثانوي والجامعة بدأ يدخن، لا تدخني أنت وتشرب الأرجيلة أو الشيشة أو ما شابه ذلك، ثم ترى أن البنت تقول البنت انحرفت لا إله إلا الله. يعني سبحان الله، يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يعني الإنسان ابن البيئة، فإذا رأى الأب حنونا عطوفا كريما، رأى الأم مهذبة موقرة لزوجها أمام أولاده، عندئذ يعني سبحان الله، عندما ترى البنت أن الأم تهتز طربا عندما يأتي زوجها من الخارج وتشيح هذا البشر في البيت، إذا تنشأ البنت على احترام لأبيها. لكن لأن تصغر الأم أول ما يأتي الرجل ويدخل البيت ويهتز البيت الأولاد طربا بعودة أبيهم، تصغر الأم من هذا الأم الفاشل. يعني يعني ما الذي حصل؟ يعني ما يعني من الملك، يعني رئيس الوزراء هو أهم من الملك وأهم من رئيس الوزراء، هو ملك هذه المنطقة، يعني هو الذي يملك ويرأس هذه المؤسسة. فنحن لماذا يصغر بعضنا بعضا؟ لأن أبناءنا يلاحظون، وأبناؤنا أذكياء، أبناؤنا جواهر، أبناؤنا ملكات نطبع فيها الخير ونطبع فيها الشر. ولذلك يعني جابوا ولد قد عق أباه، فسأله الحاكم أو الأمير أو القاضي بما عققت أباك؟ ليه يا ابن كده؟ فنظر الولد إلى إلى إلى أبيه وقال يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا. أنت ما رعيتني، لا جبت زوجة صالحة تربيني ولا علمتني قرآن ولا أنصت إلى، أنت مجرد كنت صراف على خزينة، مجرد أطلب منك بل تعطيني، ولا أراك كما أننا نسكن في فندق. في أولاد الآن يعبرون يقول نحن نسكن في فندق، نقول بالله عليك أنت تسكن في فندق؟ لا أنا أسكن في بيت، ولكن معاملتي كلها مع اثنين، الخادم والسائق. تقف أمام باب الفندق عندما تكون يعني ليس في بلدك، يأتيك الرجل يحمل لك الحقيبة وهذه مهمته، يضعها في السيارة الأجرة لتنطلق إليك بك إلى المطار. في حياة بعض أطفالنا هكذا، لا يرى أمامه إلا الخادمة التي تقدم له الطعام والساق الذي يوصله المدرسة أو الجامعة. أما أين الأب؟ أين الأم؟ ليس اليتيم الذي قد مات والده أو والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. الأم سبحان الله قاعدة يعني على الهاتف تخاطب وتحادث صديقاتها، والأب مشغول من الصباح إلى المساء. أين الأولاد؟ أين ثمرات القلوب؟ أين فلذات الأكباد؟ أين الذين نغرس فيهم الخير ليقوموا برفع راية هذا المجتمع مرة أخرى؟ إن الأسرة الغربية عند الآخر قد انهارت تماما، وما بقي لنا من ملاذ بعد الصلاة وصلتنا بالله إلا تربية الأولاد تربية صحيحة. ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله لنكمل عن فلذات أكبادنا، كونوا معي نواصل إن شاء الله رب العالمين. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن فلذات أكبادنا، أولادنا الذين هم ثمرات قلوبنا وعماد ظهورنا. لما جاء بهذا الولد إلى القاضي وشكى الأب ولده العاق إلى القاضي، نظر الولد إلى أبيه متحسرا وقال نحن طبعا لسنا مع الولد، لكن هذه نتيجة طبيعية، يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني صغيرا أو وليدا فأضعتك شيخا. أنت ما وضعت فيه قضية، يعني سيدنا علي يقول إيه؟ أعينوا بارك الله في من أعان ولده على بره. لازم نعين أولادنا على البر. بما؟ أولا نبر أباءنا وأمهاتنا، نمرة واحد. واثنين نبر ونصل صديق الأب وصديقة الأم، إنها كانت تزورنا أيام خديجة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث لابد من إطعامهم حلالا. ولما جاء الرجل إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير من ولدي يعقني، جاء سيدنا عمر ولد عنده في سن يافع 15 سنة عاقل، لما تعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأبي تزوج أمه أعير بها أمام أصحابي، وقال أحسنوا تسمية أبنائكم، وأبي سماني جعرانا فأستحي من اسمي أمام أصدقائي، وأمرنا بأن نعلم أبنائنا القرآن، وأبي ما علمنا القرآن. نظر عمر إلى الرجل في وضوح شديد وفي أسلوب تربية عجيب، يا فلان أو يا هذا عققت ولدك قبل أن يعقك وعصيته قبل أن يعصيك. إذن أنا الذي غرست، أنا الذي أغرس كأب وأم شجرة البر، وأنا الذي أغرس شجرة العقوق. سيدنا داود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا ربي كن لولدي كما كنت لي، يا ربي زي ما انت كنت كريم معايا ورحيم معايا ورزاق لي، كن لولدي سليمان كما كنت لي. قال يا داود قل لولدك ان يكون لي كما كنت انت لي. انت كنت مطيع وذكار شكار اواب، نعم العبد انه اواب، اجعله اوابا ربه وعلمه على العودة والأوبة إلى رحاب الله. كما أنت كنت لي مطيعا اجعل ولدك سبحان الله، اللهم كما يعني اللهم كن لولدي كما كنت لي، أو كن لابني سليمان كما كنت لي. قال يا داود وأنت قل لولدك أن يكون لي كما كنت أنت لي، كما زرعت أنت خيرا فحصدت خيرا، فلتجعل سليمان هكذا. وهذا كلام ليس لداود ولا لسليمان. أول شيء نحن العرب بالذات الزهقان عندنا والملل ما شاء الله اقرب الينا من ارنبه انفنا. الولد يحدث ابوه 5 دقائق فقط عن مشكلته في المدرسه، الاب يهتم بالجريده، يا خلاص خلاص خلاص سمعت، خبر امك، انا اشرب الشاي، انا مش في مباراه. الولد يشعر بكبت نفسي مره لغايه خلاص ينفصل عنك، يروح يشكو للخادمه، يشكو للسائق، يشكو لزميله، يشكو الى الله ظلم العباد، ثم يشكو الى المجتمع الخارجي بان يضيع ويتوه في زحام المجتمع. فنحن لابد لنا ان يكون لنا جلد كما هم اخواننا في الغرب. الغرب عنده جلد على التربيه. والله رايت اباء وامهات في دول كثيره في الغرب في ترحال الانسان ينصت الى الولد وهو عنده 3 سنوات واربع سنوات لا يكمل حروفا كامله، وكانه يحاضره في في في في جامعه، ويشرح تشرح رأيت أمهات تشرح لوليدها عنده 3 أشهر تفتح له كتاب مصور وتشير له على الرسوم الحيوانات، هذه زهرة، هذه زرافة، هذا أسد، هذا كذا هذا كذا. سبحان الله نحن عندنا ملل عجيب، إما أن نطلق الأولاد في دور الحضانة لأن المرأة تعمل، أو نتركهم مع الخادمات أو مع السائق، أو لا نربي لهذا ولا ذاك، أو نبغض الأولاد في قضية القراءة والكتابة. من أبنائنا رأى أمه مرة ممسكة كتابا لمدة نصف ساعة؟ لم يحدث. يمكن تفتح بس صفحة الحوادث تشوف فضائح الناس وفضائح المشاهير والخبر التي نشهر بها بخلق الله سبحانه وتعالى. لكن هل يعني هل هناك ساعة في البيت أو نصف ساعة اسمها ساعة قراءة؟ سبحان الله. هل في ساعة اسمها ساعة طعام جماعي نقعد مع بعض؟ هل في هذه القضية موجودة؟ ولو ربع ساعة، ليس أكثر من ربع ساعة. لكن الأب عنده ملل والأم عندها ملل لا تريد أن تسمع. طب لماذا الولد سبحان الله العظيم يعني الأولاد عندما سبحان الله العظيم يعني يرى أن أباه دائما عاتب عليه، أنت ولد فاشل، أنت ولد مش نظيف، أنت لا تنظف أسنانك قبل النوم، أنت فاشل في المدرسة. طب بالله عليك الولد لما طب أول مرة وتأثر وبكى، ثاني مرة تخف قضية التأثير، ثالث مرة خلاص اشتغل معك بفخ الأذنين. ما فيش حاجة في الفخ اسمه فخ الأذنين، ده اختراع من عندي الصراحة. ايه فخ الأذنين؟ يعني يخرج الكلام من أذن ويطلع من الأذن الثاني. ده فخ عجيب جدا يستخدمه أولادنا معنا إذا ملوا منا. لما مل منك خلاص يسمع يهز دماغه كده لأنه ولد مؤدب وساكت، خلصت خلاص يدخل إلى غرفته ليصنع ما يحلو له. فهذه مشكلة كبيرة، يجب أن ننصت الى ايه الى الاولاد ونسمعهم ونناقشهم في القضايا. تعال الى بعض الاخطاء التي نرتكبها جميعا مع ابنائنا. اول خطا، اولا الـ احيانا نثبط همته. كل ما يجي مثلا هو ضعيف مثلا في ماده معينه في اللغه العربيه مثلا يعني، او في ماده العلوم مثلا، انت فاشل كل مره ترسو في هذه الماده، انا انفق عليك كذا وادفع عليك كذا وانا اعمل لك كذا. الولد يكره المادة ويكره أستاذ المادة ويكره العلم ويكره المال الذي هو سبب من أبيه عليه ويكره وجوده في هذه الحياة، وهذا طفل صغير. إيه المشكلة؟ والله أحيانا أنظر في كتب الأطفال أولادنا وأرى أن عندهم مواد يمكن كنا ندرسها في الجامعة، يدرسونها في المراحل الابتدائية، مراجع كبيرة هي تلقينية، بعد الولد ما يعني عزكم الله يتقياها على ورقة الإجابة آخر السنة ينساها، ويعني كأن لم تكن بيننا وبينه مودة. لماذا؟ لأنه علم تلقيني لا يعلق بذهن. فلا تثبط همة الولد، لا لا بس ما شاء الله أنت بدأت تترق، أنت جبت 7 المرة الماضية لكن المرة دي 8، كويس كويس أنت في تقدم، بس إيه كمان شوية عايزين إيه أفضل، لأن عشان شوف امك تتعب معك ازاي في المراجعه، شوف مش تشجع الولد، تنظر الى نصف الكوب الايه الملح، وبعدين اشرح له لماذا يعني عليه ان يفعل هذا الامر ولا يفعل هذا الامر. مش احنا مش في دول الدكتاتوريه موجوده في اسرنا وفي مجتمعاتنا العربيه، لكن بلاش الدكتاتوريه في البيت، لا يعني اشرح له لماذا تقول له لا. ولك مثلا انا خارج مع زميلي هذا بعد العشاء، لا تقول له لا لا لا لا لا، اولا انا لا استريح لزميلك هذا ولا يجب ان تخرج. لازم تعدله تقول له يا ابني الوقت متاخر، ولا تعب على الولد الاخر، الولد الاخر ربما ابوه مش موجود، ابوه من العينه الصراف الخزينه مش موجود في البيت، فالولد على راحته يتاخر هنا او يتاخر هنا، فانت لا تعب على الاخر، ولكن ربي ابنك انت. يعني اقول له ايه؟ قول له يا ابني والله الوقت متاخر، لو كان مبكر شويه بس خلاص. وبعد ما الولد يمشي زميله عشان ما لا تحرجه امام زميله، لان ربما هو اتفق، والولد في سن المراهقه بالذات شعر انه رجل عنده 15 سنه، مين يقول له لا؟ ده هو رجل كبير، له طفل وله رجل، وانما فيه يعني صراع نفسي نتيجه تغير الهرمونات عنده. فالاب يصرخ، الام تصرخ، الولد استغرب هو في ايه؟ ايه القضيه؟ فانت يعني علل له السبب، لا تعطي له اوامر سبحان الله العظيم، وكن ابا واقعيا. يعني ايه كن ابا واقعيا؟ ما تكونش خيالي. يعني الولد مثلا لم يصلي العشاء ونام، هل لك انك تيجي تنقذه؟ قم، انت فاشل، انت ولد منحق، بالله عليك انت يا كبير لو نمت واقمناك لصلاه العشاء يمكن تطلق الزوجه فيها. فيعني يعني اهدأ، ويعني بالبساطه الثاني يوم الصباح مع الفجر، وده حبيبي الصلاه وده، وحببه في الصلاه، لكن لا تشوه صورته، انت فاشل، انت مش نافع، انت غير مصلي، يبدا تطلع منحرف زي فلان وتقيسه باحد الايه المنحرفين في العائله او التائهين سبحان الله. لانني اريد ان تكون قدوه لهم في كلامك الطيب وفي تقييمك لهم. وبعدين دائما انظر الى، عايز تنصح خد جانب الحسنات اللي عنده الاول، تقول له ما شاء الله عليه، امك راضيه عنك، وجدتك ما شاء الله كل ما تزورنا تقول الولد ده افضل ولد، البنت دي ما شاء الله ملك طاهر، و اخر، وفي الاخر تقول له ايه؟ ولكن كان ما يجب ابدا تخرب اللعبه لاخوك، ولا تكسر مش عارف اختك، ولا تمزق لها الدفتر اللي كتبت فيه بهكذا، او انا اخذت على خاطري منك شويه لما اخوك الاصغر قال لك حل لي مساله الحساب دي. فاذا يعني تذكر له جوانب الخير فيصغي لك، وبعد ما يصغي لك ادي له معلومه، لكن دايما داخل فيه بمنطق الشرطي مع المذنب، دايما عسكري وحرامي، عسكري ولص. فالولد شاعر دايما بعقدة التأنيب، اول ما ابوها يتكلم هيعنف. وانت ايتها الزوجة الصالحة، لما يجي الزوج متعب من العمل، اولا ابتسم في وجهه الاول، وبعدين يعني الله يرضى عليك فرد الوجه ده مهم جدا، دي صناعة اخرى برضه، يعني هي لا تفرد بمكواه، لا بمكواه الابتسامة، يعني ابتسم الاول اهلا وسهلا، وبعد الرجل ما يتناول طعام ويستريح ويهدى نبدا في عرض قضايا لا نبداها بمشاكل. اول ما ندخل شفت ادي الشهاده بتاعت علامات الولد، درجات الولد في المدرسه، فاشل، وبعدين ممكن تكملها كمان تقول زي اعمامه، يعني كمان نخبط في الاعمام اللي مش موجودين اصلا في البلد يمكن، وموجودين مهاجرين في ارض الله سبحان الله. فبدانا يعني ناخد مشاكل البيت لا ليس هذا المنطق، بالعكس والله الولد يعني بعد ما والله حصل كذا منه ما في المدرسه، المدرسه تشكو منه من كذا، زميله حصل منه كذا، لاعب مع ابن الجيران وقال كذا، وبالتالي انت ان رايت ولدك نفسه قد اخطا، ومثلا جاء قال ايه ده زميلي ضربني في المدرسه. احنا ما شاء الله العرب عندنا السخونه يعني اسد علي وفي الحروب نعمته، احنا ما شاء الله نسل السيوف على بعضنا بعض بالالسنه وبالتخبيط وبخوض في الاعراض، ونخبط في العلماء شويه وفي الحكام شويه، الا انا الملك الطاهر. انا مره قدمت حلقه عن الظلم، قلت ما دام كل واحد شاعر انه مظلوم، كل واحد في العالم المسؤول شاعر انه مظلوم، والمدير مظلوم، واللي بيشتغل تحت يده مظلوم، والسائق مظلوم، والطباخ مظلوم، والزوجه مظلوم، بالله عليك يبقى انا الظالم؟ ما دام لازم ده الضوء بقى في ظالم ومظلوم، يبقى يمكن انا الظالم الوحيد، فنعمل ايه طيب؟ ما يمكن يا اخي انت ظلمت، انت مظلوم ولكن قد تكون ظالما. فنحن قد نظلم ابناءنا في البيوت، ونظلم زوجاتنا في البيوت، ويظلم الاب والام ابنائهم برضا بسوء التربيه. الولد لا يولد بملكات سيئه، الولد انما يعني يولد، عندنا كثير من الاولاد يتهتهوا في الكلام، يقطعوا في الكلام، ليه؟ من الخوف، الاب في رعب. ودايما الام ايه اول غلط؟ لما اول ما يوصل ابوك من العمل هخبره عن المصيبه اللي عملتها. اقعد الولد في حد يتصور ان ابوه هذا هو القاضي والجلاد وهو دايما المذنب المحكوم عليه دائما بالايه. طب ننمي هذا الشعور العدائي عند الولد ليه؟ يبتدي الولد يعمل ايه؟ يكذب. اولا لا يخبرنا. ممكن الشهاده اللي فيها الورق اللي فيها علامات الشهر او الدرجات يخبئها. فين يا ابن الورق ده؟ فيه اولياء امور والله لو سالتهم ولدك في اي صف والله ما ادري. يقول لك امه اللي تعرف، امه وزيره التربيه والتعليم في البيت، لكن انا لا اعرف. سبحان الله، ذهب اب الى مدرسه بعد زوجته قالت له الولد عامل مشكله كبيره. فراح الاب، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا والد التلميذ فلان في عنده مشكله كده، واستدعيته لولي الامر. في اي صف؟ فراح رفع السماعه الهاتف اتصل بزوجته، ولدنا في اي صف؟ قالت له في الرابع. طيب في الرابع، في رابع ايه؟ اتصل على زوجته. رابع ايه؟ رابع ثاني ولا اول؟ المهم يعني راح رابع يدور يبحثوا عن الاسم، طلع الولد مش في المدرسه دي نهائي اساسا. اساسا مش عارف ابو ابنه فين، هو وداه فين. طيب لذلك هذا الاب هل هو امين على ابوته؟ هل لما تجد الولد عنده عقوق ناحيه هذا الاب المهمل، هل تظن يعني سبحان الله العظيم، مع ان الاب ايه عارف متى يغير رخصه السياره ومتى يشتري الموديل الجديد ومتى يشارك في مش عارف في ايه ومتى سبحان الله واخبر من صحته من الرجيم بتاعه شيء يعني، وكان ابناءنا ليسوا امانه في اعناقنا ابدا. والله الولد لما يطلع في اسره متوازنه، اسره تحترم الزوجه فيها زوجها، فبالتالي الولد يطلع يعني متوازن. عايزين اولاد متوازني الشخصيه مش مهزوزين. في مصيبه اخرى اللي هي نعم ولا في وقت واحد. يا امي انا هخرج مع زميلي مثلا يوم الخميس مثلا. لا يا ابويا انا هخرج مع زميلي، توكل على الله. بالله عليك الحل ايه؟ يبدا اما ان يكره امه او العكس يعني. طب نعمل ايه؟ نتفق. يبقى نقول الاب يقول للزوجة ايه؟ انا لا استريح للولد الفلاني زميل ابني، فهو لما يطلب منك الخروج اعيد لي المساله واسال ابوك. يبقى اذا المركب لها ايه؟ السفينه اصبح لها ايه؟ لها رئيس واحد. لكن لما احنا الاثنين نجدف، انا اجدف ناحيه اليمين والثاني تجدف ناحيه الشمال، السفينه تغرق ان شاء الله زي ما غرقنا كده. لكن احنا عايزين نوصل السفينه الى بر السلام. فهو الولد عايز لعبه معينه، الام ناصحه ورزينه وفاهمه، ترى ان هذه اللعبه غير مناسبه لسنه، فتتفق مع الاب الاول. فبلاش يقول له لا، يقول له طب ما ايه رايك احنا هنعطيك مبلغ وانت هات كذا. بلاش دي، بين له عيوب دي ومحاسن الاخرى. او مش وقته، ايه المناسبه؟ انت لا نجحت في المدرسه ولا جبت درجات متميزه ولا حفظت جزء من القران، ولا راينا سلوكك مع اخواتك سلوك طيب، ولا احترامك لاختك الكبير. يعني بهذا المنطق الولد يشعر انه داخل بيئه منتظمه صاحب القرارات. بالله عليك لو اي مؤسسه ليها اثنين مديرين يحصل ايه؟ المدير يقول ايه؟ والله انا هعطيكم اجازه الاحد والاثنين والثلاثاء. الثاني يقول لا لا لا انا شايف ارى ان الاربع والخميس والجمعه. تسير المؤسسه تنحدر وتنتهي. طيب اذا كان هذا في المؤسسات، اهم مؤسسه في العالم مؤسسه الاسره، التي ما بقي لنا بعد يعني ايماننا بالله وصلاتنا الا هذه المؤسسه التي تفسخت في الغرب كله. بعد يقول الرجل المفكر السويسري ان اذا لم تشجع سويسرا الهجره الى ارضها من خارجها بعد 118 سنه من الان لن يكون سويسري على ارض سويسرا. اختفت قضيه الزوجيه خلاص. الزوجيه دي ايه؟ عندهم الزوجيه تكلفه، تطلق الزوجه تاخد نصه مع الزوج وتشهر بيه في المحاكم، فعزفوا عن الزواج وعزفوا عن الانجاب. يعني انظروا الى الى الى, إلى ادخال انف الانسان في الهندسه الالهيه في في في, في, في الولاده. والصينيين قالوا لا، الحكومه لا تساعد الا مولود واحد فقط، فاصبح كل اسره فيها ايه؟ مولود. يطلع الولد في المستقبل ابنه لا له عم ولا خال ولا عمة ولا خالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص الأرحام تمزق، ما فيش أرحام، لأن الولد واحد في الأسرة ملوش أخ. ما أنا لما يكون لي أخ وينجب في المستقبل، ده ابن أخويا وأنا أنجب، يبقى أولاد عم، وبعدين أختي بنت أختي، وبعدين أنا إيه خالها، وبعدين الولد ابن خالها. منعوا هذا، فتخيل انت تلعب في النظام الالهي مصيبه كانت. فاللي باقي لنا كمسلمين واللي باقي لنا كمؤمنين بالله وبالمنهج هذا النظام العجيب، الزوج والزوجه المؤسسه التي قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. بالله عليك اللباس ده نلبسه كم ساعه في اليوم؟ 24. حتى عزه خلاص لما يجي ننام بنلبس لباس النوم، جلباب للنوم، في ناس بيلبسوا مش عارف قمصان، المهم يعني فالناس اللباس هذا ايه لا يفارقني. فكأن الزوجة الصالحة لا تفارق زوجها، ويمكن ده يزعل بعض المشاهدين يعني الراجل لا تفارقه طبعا، والزوجة الزوج الصالح لا يفارق زوجها. هن لباس لكم وانتم، شوف اللباس، اللباس ايه؟ استمرارية وبعدين ستر، لأنني عندما ألبس فإنما أستر نفسي. فانظر إلى إلى إلى إلى إلى هذه إلى هذه التعبيرات الجميلة. أيضا بعض الناس يعني عندهم زهق من أسئلة الولد، خلاص أنت ولد مزعج طول ما أنت قاعد تسأل. بالعكس، هذه الأسئلة تنمي أفكاره، جاوب على كل سؤال عندما يسأل الولد ولا تقل له غير الحقيقة. أولادنا أول ما يكبروا 5-6 سنين، يا أم يا أبوي إحنا كيف جينا للحياة؟ نبتدي نقول كلمات خيبة بتهريج يا أخي أجب الولد على قدر سنه وأجب البنت على قدر سنها، زي البذرة يا ابني توضع في التربة يطلع النبات وبعدين يجي محصول وهكذا. طب كنا فين من قبل؟ إحنا كنا في فين من آدم وحواء وبعدين ربنا لما خلق الناس وكبروا في الحياة؟ ممكن نعطي كل ولد العمر لأنه هو في الدراسة بيدرس هذا وفي الدراسة بيسمع من زملائه، بدل ما يسمع المعلومات الخاطئة أعطيه معلومات سليمة صحيحة واضحة موافقة لسنه. أما أنك تستقل بالولد وتشعر أنه يعني سبحان الله، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت لاحظ موضوع الثواب والعقاب بالنسبة للولد والبنت. الأولاد ملكاتهم والبنات يعني مختلفة ملكاتهم. في ولد يجي بالكلمة الحنونة، ولما الولد ابنك يجي يشكوك ومرعوب من المدرسة أو من المدرس نهر ونهر عنيف أو زميله وهو جنبك كده، لابد من العلماء نفسه يقول لابد من الملامسة، خلي كفك الصغير كف الصغير هذا بين كفيك وربت عليه ويشعر بالحنان، احتضنه. هذا الحضن مهم جدا له، يستأنس أنه له قوة، له أب. لا لا لا لا، مدرسك هذا معقول يعمل كده؟ أنا إن شاء الله أتصل به بكرة إن شاء الله أشوف أكيد، بس في شيء أنت فهمت خطأ. لا أوبخ المدرس ولا أقلل من قيمته، وفي نفس الوقت لا أكذب ابني بعدين ابتدي اعرض. وفعلا لما الولد يشعر ان ابوي هيكلم المدرسه وكان يشعر الولد ان عليه رقابه، ورقابه حنونه، ورقابه فاضله ما بين اولياء الامور وما بين المدارس. زمان كان الاب يوصل ابنه اول اليوم في الدراسه في اول سنه في الابتدائي الاولي سبحان الله، ويؤمن الناظر مدير المدرسه من ساعه ما اصبح مدير، وكان اسمه ناظر، ناظر ينظر الى الاولاد، اصبح مدير اداره، المهم ما علينا. فكان الناظر هذا والمدرسين والمعلمين دول عبارة عن أب آخر للأولاد، فيحنوا على هذا ويشجع هذا سبحان الله. وبعدين كان زمان عندنا حاجة وإحنا في المراحل الأولى اسمها لوحة الشرف، يضع على الجدار في فناء المدرسة الصف الفلاني، الأول فلان والثاني فلان، وكنا نبقى فخورين والولد يشجع أكثر. أما لا نخلط هذا على ذاك ولا نتابع، لا لا لا لا لا لا يعني لا, لا ننمي الإبداع الذي عند الأولاد، ولا يجب أن نثير اهتمامه. وذلك أنا أرى أن أولادنا الأخصائيين الاجتماعيين ودرسين علم الاجتماع وعلم النفس ينظروا على الأولاد واهتماماتهم. في ولد بيهتم بالكرة كويس وماله يلعب كرة شيء خطير، ولا تاني يهتم بالإيه بالرسم جميل، ولد ربع عنده اختراعات يعمل اختراعات بالورق كويس، إذن ده ينمى وتتعمل لجنة تبع الإدارة وترفع للوزارة، وبعدين يجي الولد في ثانوي ويقدم مشروع للدولة، وبعدين المشروعات دي تنفع ويجي المتخصصين خبراء ويشوف القضية هكذا. إذا أردنا يعني رحمة بأبنائنا ورعاية لهم. أيضا قضية عدم الاستهزاء بأفكاره وآرائه حتى وإن كانت خطأ. الولد يقول أحيانا فكرة، مثلا العيال أطفالنا الآن يقولوا في البيوت، طب ليه مدام الأزمة العالمية موجودة، طب ما الدول ما عندها المطابع وتطبع فلوس. الولد فكره كده، ما الفلوس دي مطبوعه، هو يظن ان الدولار ولا الجنيه ولا الدراهم هذه ولا الدنانير هي مجرد طبع. لا تقول يا ابني ده لازم يكون لها رصيد من الدم، فهمه ما دام لان تعطيه معلومه، هو مش تشوق للمعلومه فاعطيه المعلومه الصحيحه، مش مساله طبع طب ما طبع ما هو يقول لك الله. طب انا لما اكبر اشتري ماكينة طبع واقعد اطبع بقى واكون غني. لا القضية فهمه ان دي قضية لها مؤسسة مالية ومصلحة سك العملة، وهذه العملات تسك في مطابع معينة تحت رقابة الدولة وتحت رقابة الارصدة الذهبية التي لها، ولازم العملة اللي ما لها رصيد ما لها قيمة في السوق، وهكذا الاقتصاد لازم يكون قوي، وانت من ضمن اللي يقوي الاقتصاد بتاع المسلمين والاسلام. يكبر الولد ويصير رجلا في صورة طفل. لكن لنا بعد هذه هذا الكلام تكملة أخرى إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كنوا معي نواصل عن تربية أولادنا، اللهم اطرد عنهم يا رب شياطين الإنس والجن. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نواصل حديثنا عن ثمرات قلوبنا وفلذات أكبادنا، الجواهر الغالية التي تعيش بيننا، لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب علينا صبا. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم العذاب، إن ربي على ما يشاء قدير. حتى يقال أن الأم الحامل التي ترغب في حملها، لما تكون راغب عندها رغبة شديدة أن تكون حاملة، ولما تصير حامل الولد يخرج متعاطفا مع أمه طوال حياته، والأم الكارهة لحملها زي الغربيين كده خايف على جمالها وخايف على الوزن اللي عندها وخايف على انها ترتبط بالولد وتقعد تربي فيمنعها عن رقصات الديسكو والجري والسرمحة في الشوارع، فسبحان الله العظيم فتخاف فيطلع الولد كارها لأمه. هكذا قال علماء النفس، الام المحبة لما في بطنها يخرج الولد على حبها سبحان الله، والام اللي والعياذ بالله كارها لا. فشوف من البداية المشاعر نفسها مدفونة ومزروعة في قلوب اطفالنا. ايضا بعض من سلوك الوالدين التي لا احبها، اول شيء التسلط. دايما في اباء لا تعرف الابتسامة وجوههم كده، هو يظن ان اسنانه عورة فلا يرى احد اسنانه الا مقطبة عن جبينه سبحان الله. وهذا التسلط ليس في مصلحة الاولاد، اما ان الولد يخرج حاجة من اتنين، يا مهزوز الشخصية نتيجة تسلط ابيه، يا متمرد لانه يقاوم الشراسة بشراسة اخرى وتستكن عنده لغاية ما ايه سبحان الله. سبحان الله التسلط هذا يثمر والعياذ بالله زيادة وحب السيطرة، فيطلع الولد بإما يعني سلبي 100% أو يكون والعياذ بالله رب العالمين عنده حب للسيطرة يعني بحق وبما لا حق له فيه. دايما الولد دايما وهو صغير عايز كل شيء له، لا يريد أن يعطي إخوته، لا لا لا لا لا يعطل، لا يريد ان يلبس اخوه شيئا من عنده، لا ده شيء يخصني. يعني تقول له يا ابني ده كان الصحابي يضع التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، وانت لما ربنا يكرم وهكذا. يبقى لازم نحن عليه عشان نخفف من حب الايه من حب السيطره عنده. مصيبه لعبه خطيره جدا بيلعبوها الاطفال، بنك الحظ. تيجي يتمرد الولد يقول انا معايا 500,000 وانا معايا المفروض يقولوا معايا 500,000 لغايه ما ضاعت الازمه جت حتى اللعبه تشارك كلها. فحب وشراهه الولد للمال كارثه كارثه. يا اخي علموا لعبه، تعلموا الذكاء، تعلموا الثقافه، تعلموا شيء من سعه الافق. لكن تحبوا حب المال وكنز المال وانه يصير الغرب ظل يعبد الدولار والمال لغايه ما من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. اللي يستعز بالكرسي ربنا يخلي الكرسي هو سبب ذله، اللي يستعز بالمال المال سبب، وهكذا. اللي يستعز بالجاه شوف لا تستعز الا بالله، يعني ان اعززت نفسك بالله عزك يستقر ويثبت. ايضا من سلوكيات الاباء التي لا احبها قضيه الافراط في الحمايه، الخوف الشديد. لا لا لا لا الولد ما يعدي الشارع، يا تقول له يا تقول لها يا ام فلان الولد عنده 16 عاما خلاص صار رجلا، ده جدي كان في سنه كان متزوج. لا لا لا لا ما يعبد، امسك يده امسك يده كيف يعني. الولد يشعر بانه صغير وانه تابع وانه لا قرار له ولا فكره له، فدي مصيبه. الزياده في الخوف ده دليل ضعف ايمان، الزياده في التدلل فينشا الولد ضعيفا لا ممسوك الشخصيه لا قيمه له سبحان الله. يعني الولد عنده 10 سنوات فدخل في مجلس عمر بن عبد العزيز، كان لسه متولي الاماره اماره المؤمنين وقعد في دمشق، فدخل الناس الوفود تهنئ كبار القوم وزعماء العشائر وعلية القوم والمجهاء ورجال كده يعني سبحان الله. فدخل الغلام فقال عمر يا مزاحم اللي هو زي كبير دوران او سكرتيره الخاص، هل فتحت الباب حتى دخل علينا الصبيان؟ معقول الكلام ده حتى العيال دخلوا مجلس امير المؤمنين؟ فقال الولد ابن العاشرة يا امير المؤمنين ان دخولي عندك شرفني وما نقص من قدرك. يا امير المؤمنين ان الله اذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. يا امير المؤمنين اتخذ كبير المؤمنين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. فطأطى عمر رأسه، شوف الولد اما ده مبدع لازم ناخد بالنا منه، لما الاقي ولد عنده 10 سنين وحافظ القران لازم احتويه، وده فرصه ده يكون داعي في المستقبل يكون علامه، نطلع مره تانية ابن تيميه ونطلع الشافعي ونخرج العز بن عبد السلام ويطلع صلاح الدين الايوبي وهكذا. هو يعني ام صلاح الدين الايوبي لما كانت بترضعه كانت تضع في ذهنها ان بعد 52 سنة هو الذي سوف يعني يستعيد لنا بيت المقدس، ما كان يخطر بالها. هل التي ارضعت ابا حنيفة امه بنت صاحب البستان لما ارضعته كانت تظن ان بعد سنوات ابو حنيفة هذا يصير اكبر فقيه في تاريخ الاسلام؟ لا، التي ارضعت ابن تيمية وهكذا. فاحنا ممكن نكون عندنا هؤلاء بس احنا بنحبطهم اما بتسلطنا او بتدليدنا او بغفلتنا عنهم. وبعدين ما الذي استفيد انا من الاعمال والرجل اعمال رايح ورجل اعمال جاي ومش عارف رجل مسؤول فلاني وبعدين ابنه، ما الفائده اذا هديت العالم كله واخذت بيد الناس كلها ولم اخذ بيد نفسي او يد ابنائي الى طريق الجنه؟ اذا هذه كارثه. ايضا مع يعني كثرة الاحتياط الزيادة عن اللزوم او الخوف زيادة عن اللزوم او الحماية زيادة عن اللزوم او التسلط المفرط او التدليل المفرط، ايضا القسوة المفرطة. في اب قاسي في اوامره، اصنع كذا ويحرمه من اللعب في حتة معينة، يا اخي اتركه خلص لعبته الاول وبعدين ايه اعمل له مسألة في الملعب بيعملوا شيء ودي يمكن تلعب اذان ابنائنا اسمها اقصاء، يعني بالله يسموهم تايم اوت، يعني يوقف اللعب شويه الحكم او المدير الملعب ده يوقف اللعب شويه، انت اعمل له عمليه اقصاء يعني ايه؟ يعني بس انت كسرت اللعبه عمدا بتاعت اخوك، توقف تقصيه شويه تمنعه من اللعب مده، بعد المده دي هو يبتدي يستشعر الايه تانيب الضمير يجي يعتذر لك، بعد ما اعتذر لك يبتدي يعني اولا اشكره على الاعتذار، انا كنت منتظر هذا ولو ما كنت جيت اعتذرت انا كنت خليت. وممكن الاب يحول جام غضبه الى الام، الام لا ذنب لها ولد. وبعدين المصيبة احنا عندنا اولادنا لما يجي الضيوف اسكت يا ولد اسكت يا بنت، اولاد اطفال يعني كيف تربطهم جنبك؟ طب انت قاعد تتكلم في العولمة وفي اخبار البورصة وفي الازمة العالمية المالية والولد ماله بالكلام ده كله؟ ما حد مننا انتبه ان في ولد عنده 6 سنوات ندردش معاه واخبارك يا فلان اعمل ايه وايه اخبار اسم المدرسه اللي انت فيها، يشعر ان هو كيان مهم. لكن بعد 5 دقائق انت اتكلمت في العولمه واتكلمت في الثقافات المعاصره وصراع الحضارات، بعد شويه ينصرف يعني عنك يروح يلعب، يلاقي السائق هو اللي بيلعب معاه والخادمه هي اللي تكلمه، يقول الله اما السائق والخادمه دول ملائكه اطهار، اما ابويا دول من امي من الاشرار. امر طبيعي، النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. كارثه الكوارث التمييز بين الاولاد. في اب الجينات العربيه عندنا عنده لازم يكون الخلفه ولد ولو كان بنت يكون بالظبط يمسكوا على هون اما يدسوه في التراب ساء ما يحكموا. المصيبه هذه الجينات ما زالت عند كثير منا. انا اعرف اسر اذا ذهبت النساء لتهنئه الـ الـ الـ الـ الوالده الجديده الولد اتوضعت بنت يعني مثلا البنت الثالثه او الرابعه وكانه في مجلس عزاء. اصبر يا بنتي ان شاء الله ربنا يرزقك ان شاء الله بولي العهد باذن الله ربنا يبعث لك الولد. الله دول ايه اموات يعني من الاربعه دول ما شاء الله دول رزقهم واسع رزقهن اوسع وان شاء الله فيهم الحنان وفيهم العطف وفيهم ان يجيبوا لنا 4 اسر في المستقبل، اما الولد نجيبه تخطفوا مننا اسره ويروح ناحيه ولاؤه يبقى لاصهاره وليس ولاؤه لنا، والبنت تظل يعني عند ابوه ما يمرض تقعد جنبه مش عارف امها تتعب تقعد تواسيها. وبعدين يعني في مثل عام يقول اللي ما انجب بنت ما انجب، لان البنت فيها الحنان والعطف وذكرها جاء في القران قبل الولد، يهب لمن يشاء اناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور. سبحان الله. فذكر هذا في الهبة ذكرت الإناث الأول، ذكرت البنت. ضعيفة هكذا روية في الأثر، ضعيفة خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. ثلاثة أحسن تربيتهن يدخلنه الجنة. قالوا اثنين يا رسول الله بنتين، قالوا بنتين. طب واحدة، واحدة اللي ربنا رزقه بنت وأحسن تربيتها. أيضا من أكبر المشكلات عند الأولاد ونحن لا نهتم بها الخصومة بين الأب والأم. الأم تفضل سكتة سكتة 20 سنة، أول ما البنت تكبر والولد تأخذ أولادها على جنب وتحكي لهم السيرة الذاتية السوداء للأب، عمل كذا وراح عمل كذا وراح. الأب القدوة الكبير هذا تشوهي صورته أمام الأولاد. هو إن كان عمل هذا حسابه على الله، وإنت صبرت وظللت زوجة لا تشوهي صورته، وإن طلقت منه أيضا قولي والله إحنا اختلفنا مع بعض، لا تشوهي صورة الأب. ودي دليل على أن إحنا ما أحسننا تربية بناتنا على إما الصبر أو فارقونا بإحسان، يمسك بمعروف يتصريح بإحسان. لكن الخلافات المستمرة وبالذات على الملأ أمام الأولاد كارثة كبيرة. يعني الأم تقول رأيا، الأب ولكنه سمع. أيوة يا ابن كمل، أصل أمك ما تفهم شيء. تفهم شيء إزاي؟ يعني هذا تقليل من شأن الأم أمام العيال. أو العكس، هو أبوك كده دايما ثائر ودائما غاضب ولا نأخذ منه مش حول ولا قوة إلا. فالولد طبعا ينظر للأب أو البنت ينظر للأم، الله ده أبويا وأمي، هؤلاء هم القدوة، دول اللي بيقودوا السفينة. فكارثة كارثة كبيرة. فيعني أحيانا الأب يكون مسرف الشدة والإسراف ويجي على 5 دراهم ويعمل مشكلة في البيت، وكيف أن مش عارف أنتوا ناس ما تتقوش ربنا وأنتوا مش عارفين. سبحان الله. فإذا خرج أو ربي الولد على ضعف الثقة فيجب أن نعرف أسبابها. أسباب ضعف الثقة عند الولد ما يكونش واثق من نفسه كثرة الزجر، دايما التوبيخ المستمر زي ما قلت من قبل، توبخه على صغير الأمر وكبيره. يا أخي اعمل أنك مش واخد بالك، يعني خلي الولد يغلط مرة وبعدين مرة وبعدين مرة، وعند المرة الخامسة تعالى يا حبيبي أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وأنا سكت. انت في المره الخامسه دي وسعت الموضوع. يبقى اذا الولد فاهم مسالتين، انك مدرك للمساله ومش يعني مش نايم على ودانك زي ما يقولوا بالعاميه، وفي نفس الوقت ما عاتبته في الاولى ولا في الثانيه عسى ان يرتدع. يبقى يعمل انه احيانا الولد من قسوه الاب ومن كثره الولد يكذب صلاه العشاء نعم نعم، هو لم يصلي، انا عايز يصلي العشاء حبا لا خوفا، عايز يصلي العشاء قبل ان ينام محبه. لازم نعطيه المعلومه داخل، يعني سبحان الله العظيم، يعني صلاح الدين ايوبي في عز المعركه ماشي لقي راجل في لحظه هدنه كده بيسمع لولده القران، قال كم تحفظ من القران يا بني؟ قال احفظ نصف القران. ولد صغير 7-8 سمع ابوه في معركة. فاخذه صلاح الدين من يده قائد وضعه بجواره واطعمه معه ثم اعطاه هديه وقال احتفظ بهذه. احنا في وسط معمعه وسط معركه وحطين وسبحان الله، ولكن رغم ذلك صلاح الدين ايوبي لم تفوت هذه القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يشوف تباشير الفاكهة أول ما الشجرة تطرح يأخذ أول ثمرة ويبحث عن الطفل الموجود معه يعطيها له عشان ويمسح على رؤوسه، وكان الطفل اللي يمسح على رأسه من الحبيب صلى الله عليه وسلم تظل رائحة العطر في رأسه جمعة كاملة ولو اغتسل كل يوم. وكانوا الجيران وكده يجي يقول الله يقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس الولد ده، كل الناس تجي تحط يدها تلتمس البركات. حتى كان مالك رضي الله عنه لا يركب ناقة في المدينة ولا دابة في المدينة يقول عسى قدما توافق قدما، يمكن ريك تيجي مكان رجل ايه سار فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. القضية مش يعني مش انا نقلبها مش اقول لك يعني لا، لكن هذه من باب ايه محبة الصحابة وقيمة الطفل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من اسباب عدم الثقة عند الولد دايما نقارنه بابن عمه. ابن عمك في سنك طلع الاول على المدرسه، طلع الاول على الجامعه، شوف عمل ايه وشوف الدوله كرمته وسافر في بعثه وانت فاشل ولا انت نافع. ليه تقارن؟ يمكن ابن عمه له ظروف خاصه، ابن عمه يمكن له اسره متوازنه، يمكن انت اسره مش متوازنه، هذه مصيبه. فده بتسحب منه السيطره. ايضا ان يخرج الولد معتمدا على الاخرين مصيبه. انا عايز اعطيه تجربه، تعال في المحل وفي التسوق واعطيه ال100 درهم او ال50 او الاقل او ال10، اقول له خد اشتري لنا اليوم، انت وزير الاقتصاد اليوم اشتري ويحسب كده ويشوف ايه يبتدي الولد يعمل عملي. هذه الامور العمليه تعطي الولد ايه ثقه، يقول الله طب ايه رايك يا ابويا انا امسك لكم الاقتصاد الشهر ده، وماله نوزع الاقتصاد على الاولاد، انت يا بنتي انت وزيره الماليه هذا الشهر، وادي مصروف البيت وادي الحاجات اللي بنحتاجها، وشوف احنا نعمل ايه. تبتدي البنت تشعر بقيمه المال، والولد يشعر بقيمه المبالغ التي في يده. فمش كل شيء سبحان الله مكلف. ايضا من الكارثه ان ننقل مشاكل العائله الكبيره الى الولد والبنت. ليه خالي فلان ما يجيش يزورنا؟ خالك اسال والدتك وعمل فيها ايه، اخذ ميراث ابوها يا عم انت مالك، انت تدخل الولد في مشاحنه اخرى، ده مشكله بين الراجل خاله واخته اللي هي ام الولد، انت مالك دخل الولد، خد الولد يا عيني يكره خاله، كل ما يشوف خاله يعرض عنه، والاب الغبي اللي يقول لابنه لو زرت عمتك بعد موتي هكون قلق في يا اخي روح اقلق في قبرك براحتك، وسيب الولد يصل عمه. فكارثتنا اننا نزرع الحقد والكراهيه في الاجيال، ويجي شويه فنانين ولا تمثيليات يقول لك تمثيل يا عم تمثيليات، احنا عايزين نربي الاولاد على كتاب وسنه، على كتاب وسنه. عسى ان نكون يعني قد طوفنا معا في حق عناوين سريعه لتربيه الاولاد، ولكن لنا في هذا الموضوع يعني حديث اخر. نسال الله سبحانه وتعالى، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ارض عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، اللهم ربهم لنا على الكتاب والسنه ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم ارض عنهم وعنا يا رب العالمين، اللهم باعد بينهم وبين شياطين الانس والجن، وفقهم وايانا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم يا ربنا مستقيمين مطيعين مؤمنين موحدين لك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وتولنا وارض عنا واعف عنا واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.